يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لنفسه ما يحب لنفسه. وهذا هو المثال الواضح. ولعلكم تذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى القوه على اساس المدين. هذا الاساس هو العقيده الصوفيه التي جمعت المسلمين على كلمه التوحيد، فلم تفرق بين لون او جنس او سيد او عبد، ولكن كلهم عبيد لله. شعارهم واحد، قيادهم واحده، قرانهم واحد، نبيهم واحد، انما المؤمنون اخوه. ولان الاخوه شيء بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولته، لما توحدت القلوب قبل الاجساد هذا المسلمون، ففتحوا البلاد طولا وعرضا شرقا وغربا. كانت امه ظاهره يخشاها الاباطره ويخشاها الملوك من بني الاصفر والاحمر، وما ذلك الا لان القلوب قد اجتمعت. اجتمعت على ماذا؟ على العقيده الصوفيه. شعارها بالافعال لا بالاقوال، انما المؤمنون اخوان. حاولنا ان نتعرض الى شيء يسير من حقوق هذه الاخوه، فذكرنا بحول الله اول هذه الحقوق الشك في الله. الحق الثاني سلامة الصبر من الغل والحسد والحقد. الحق الثالث ودقق النظر واعمل فكره كلمه حق. حق عليك لا بد من ادائه الى كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ليس سنه ولا فرض ولا مندوب، ولكن حق عليك لا بد ان تؤديه. الحق بالله سلامه الصبر، سلامه اللسان، ثم قضاء حوائج اخيك المسلم ان استطعت شهادتك سبيلا. ونحن في هذه الدقائق والله المستعان نتكلم عن حق المغير. هذا الحق لو طبقناه، لو تواصلنا به، لتبدل وجه الارض، لكشفت عنا هذه البلايا، لرفعت عنا هذه المنح، لرفعت عنا هذه المحن، الا وهو النصر. انظروا الى هذا الحديث الذي رواه الامام مسلم عن ابي سليم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه. الدين النصيحة، وهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخص عماد وقوام هذا الدين على نصيحة. فالدين فيه أشياء أخرى غير النصيحة، فيه الصلاة وفيه الصيام وفيه الحج وفيه ما فيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم باسلوب القصد باسلوب الحق قال الدين النصيحه، كما قال الحج عرفه. وكما تعلمون ان اعمال الحج ليست فقط هي الوقوف بعرفه، فهناك الطواف والسعي، وهناك رمي الجمار والمبيت بمزدلفه والمبيت بمنى. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفه، ويقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه. علاج هذا الدين وقوام هذا الدين يعتمد اول ما يعتمد بعد التوحيد على النصيحه. فقال الصحابه: لمن يا رسول الله؟ لمن تكون النصيحه؟ انظر الى هذه الاجابه المفصله. قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولأصوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بالله عليك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك احد لم يأمرنا بتقديم النصح اليه؟ لا. النصيحه بالله ولكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولائمه المسلمين ولاة الامور ولعامة المسلمين ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم امرا الا اوصل تقديم النصيحه اليه. والناصح المفكر في هذا الحكمه مخلص لله طاهر القلب يدنو من اخيه الذي يقدم اليه النصيحه ويتودد اليه ويحنو عليه ويظهر له الحب وانه ما اراد بهذه النصيحه الاستعلاء او التكبر او يقول انا افضل منك انت اخطات وانا معصوم لا وربي وانما النار بالحق يتمنى ان لو سطر عند اخاه يتمنى ان لو سطر عند اخيه بجسده بجوارحه قبل ان يكسر هذه العيوب بالثياب عملا بقول الله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ياتي الى اخيه فيقدم له النصيحه ويظهر له الحب والشفقه وانه ما حمله على تقديم هذه النصيحه الا قوه الايمان لم يكن بذلك التعاون او الاستكبار او التقليل من شان منصوح لا وانما غرضه وبغيته ان يرى اخاه في اجمل صوره خاليا من المعايب نقيا من العيوب جميعا صغيرها وكبيرها. انظروا الى هذا الموقف في مسجد عبد الله بن المبارك رحمه الله جلس واحد من المسلمين يغتاب احدا من المسلمين وهذه اعاده مجالسنا الان الى ما رحم ربي وعصمه. فماذا قال ابن المبارك رحمه الله؟ قال يا اخي ما عندك ولا وقتك وانما قال يا اخي انظروا الى هذا النصيحه قال يا اخي هل غزوت في بلاد الروم؟ ذهبت في سبيل الله فقاتلت النصارى في بلاد الروم؟ فقال الرجل لا لا يكتب مبارك. قال اذا لعلك غزوت في بلاد فارس حاربت عباد الله. فقال لا يكتب مبارك. فقال سبحان الله فلم انت النصارى لم تحارب النصارى ولم تحارب عباد النار وما سلب منك اخوك المسلم ما سلب منك اخوك المسلم يقدم النصيحه بادب واشفاق هذا الذي على الناصح اما الموضوع فعليه ان يتقبل من اخيه وان اغضب له من قول ولا تاخذه العزه بك صنف من الناس يعلم الحق ومع ذلك اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بك الصنف مسدود العواقب وخيمة المدفوع ليس على قدر الرزق ومع ذلك يأبى ألا يكون إلا ما يريد. فعلى الموضوع أيها الأحبة أن يقبل النصيحة وإن أغلظ الناصح له في القول. هذا الشافعي رحمه الله يقول من نصح أخاه بين الناس فقد شان عجبه وشان ومن نصحه بينه وبين المنصوح بينه وبين اخيه لا احد بينهما فقد سطره وزانه. فعلى الناصح ان يختلي باخيه فلا تكون النصيحه على رؤوس الاشخاص لانها وقتئذ لن تكون نصيحه وانما هي ان شئت فكن فضيحه. تقيم النصيحة في آلام يا عباد الله اقرأوا معي قول الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه نهاية الكمال، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه نهاية الكمال. فإن الكمال لن يكون إلا إذا كان الإنسان كاملا في نفسه مكملا لغيره. فالمسلم لا يعرف الأنانية ولا يعرف أمر السلطان من بعده، وإنما المسلم يعلم أن يكمل نفسه ثم يسعى إلى تكميل أخيه المسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم ما علم الله به، افهم هذا الكلام، أعظم ما علم الله به، أعظم ما علم الله به نصيحة خلقه. أن تقدم النصيحة لإنسان مسلم هذه عبادة لله. واقرأ قول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عباد الله، إن النصيحة هي إجابة الإسلام، إجابة من إجابات الإسلام خلق النصيحة، هذا الخلق الذي وجد. فتعلم الناصح، وإن وجدت الناصح تجد كبرا وإعجابا وعزة بالإذن من الموضوع، وإلى الله تشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنجاز من إنجازات الإسلام النصيحة. عن جرير بن عبد الله بايليس قال: بايعت رسول الله، عاهدت رسول الله لما دخلت في الإسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم في هذه الأحداث السود. لو وجدت الناصح وتقبل المنصوح ما كان ما كان. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ولفظ النصيحة يا عباد الله أن تقبل من أي أحد. الأصل في النصيحة يا عباد الله، وافتحوا القلوب، أن تقبل من أي أحد طالما أنها حق، حتى ولو جاءت من الشيطان الرجيم. ليس هذا الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي قال له: علمني الشيطان أن أقول إذا أويت إلى امرأتي أن أقرأ آية الكرسي. قال: لماذا؟ قال: فقد وهو يدور. نصيحة جاءت من الشيطان الرجيم، أكدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها حق أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن يفعلها، وكانت سنة من سننه قبل الموت. وإذا النصيحة وكانت داخلة من أعظم شيوخ الإسلام، رب في وجهه، رب في وجهه. فلو أحسن بعضنا ببعض الظن، وكانت هناك قلوب سليمة، وسأل الناصح الله الإخلاص في نصحه، وأن يشرح له قلبا منصوح، ما كان ما كان. ولكم النصيحة يا عباد الله، ونحن في زمن كلنا يدعي علم، كلنا يدعي معرفة، كلنا يدعي أنه صاحب التجارب وصاحب الخبرات، هو الذي يعلم والكل جاهل. الأصل في النصيحة أن تطلب، تذهب إلى من تحسن الظن فيه وتقول له كما قال عمر بن عبد العزيز، كريم عمر بن الخطاب الذي جعل الله الحق على قلب عمر ولسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. امسك عمرو بن مهاجر وهو من هو واحد من رعيته وقال يا عمرو ان رايتني مت عن الحرب فخذ بكلاميك ومسني هزني وقل لي ماذا تفعل يا عمر؟ ماذا تفعل يا عمر؟ وعمر وقتها اميرا للمسلمين، فتوحات المسلمين في كل مكان، طولا وعرضا شرقا وغربا، ياتيه الممثل من بدر فيقول يا عمر بشراك بشراك، فيقول بعد العنيس ماذا؟ فيقول فتحنا احدى خصوم بلاد الروم غير المسلمين. فيسأل عمر ويقول هل قتل واحدا من المسلمين؟ فيقول عمر فيقول هذا الرسول عمر لا يا امير المسلمين، ولكن شيء واحد حدث ما قتل منا احد ولله الحمد، ولكن رجل ركب على ناقته فزاحت قدماها الثلج الزحلقه فوقع الرجل فزاح، فيقول ماذا يصنع عمر؟ وهم يحاربون نصارى على غير الإسلام يدعونهم إلى التوحيد، فأصدر عمر بن عبد العزيز قرارا حاسما، هذا القرار تلاحظوه وقت الفتوحات الإسلامية في وقت الشتاء. لو كانت الأمة عمر الآن، لو أطلقنا الطحون، لو استمع المنصور وأنصف نصر شام الروحية، قال الحكم المصري رحمه الله هذا الذي كلام يحصل في المشكاة اللي هو قال الحكم البصري رحمه الله المسلم في الآن وحيد المسلم يغفر عليه عيوبا ويغفر له ذنبا. الأصل يا عباد الله أنا أطلب النصيحة أذهب إلى من أحسن فيه الظن وأقول ماذا ترى؟ هل تبتغي من أهله شيئا؟ هل ترى فيه خللا؟ هل ترى فيه عيوبا؟ أطلب منه النصيحة وعلى الناصح أن يخلص في تقديم النصيحة ولا يجامل. فنحن نعاني الآن من المتدينين يمكنه يا أخي كيف تراني؟ قال أنت على كل حال وأنت على أدب الصورة ويا ليتنا مثلك، والثاني يقول جزاك الله خيرا حتى أصل منه، كلنا يجامل بعضا وكلنا يقطع بعضا، والله لا يخدع والله لا يخدع. انظروا إلى هذا القول العجيب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود، ما حدثكم به ابن مسعود فصدقوه. الأثر الذي ينطق بها ابن مسعود علينا جماعة المسلمين أن نعمل بها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثكم به ابن مسعود فصدقوه. يقول عبد الله بن مسعود يا من بخل بنصيحتك، ليس هذا كلام ابن مسعود، ولكن اعرض على من عندهم شيئا من النصيحة هذه المقولة، يقول لك اذا رأيت اخاك اقترف ذنبا فلا تكن عونا للشيطان على اخيك، اياك ان تعطي الصفقة ما بينك وبين الشيطان صفقة من؟ ضد أخيك المسلم. إياك أن تعتد هذه الصفة بالآثمة الخاسرة. إذا رأيت أخاك اقترف ذنبا فلا تكن عونا للشيطان على أخيك بأن تقول اللهم خذ اللهم العن. إذا فماذا أقول يا ابن مسعود؟ اسأل الله له العفو والعافية. اللهم اعف عنا جميعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعف عنا يا ذا الحول والقوة والإنعام. ما حدثكم فيه مسعود وكذبوه. القلوب تأبى النصيحة. الناصح يستسلم. كله عارف. كله أنا ما عنديش علم. الناس كلها عاوزاها تكتب اللي عندي 20,000 مرة. هو اللي مش عارفين يعملوا يحمدوه ايه؟ ده الناصح. والناصح بيقول له ايه؟ هتعمل عليا شيخ؟ هتعمل عليا عالم؟ انا عارف أنا قريت كتب قبل الشعراء. فالنصيحة بطبيعتها تقيل على قلب المنصوح ويصفيها الشيطان على الناصح. ولكن إن علمت الأجر يا أيها الناصح، إن علمت الأجر يا أيها الناصح فلن تستسلم النصيحة بعد اليوم. اسمعوا هذه المقولة العجيبة. كلنا يعرف من هو ثالث الخلفاء الراشدين؟ وعثمان الذي اشترى الجنة بأنفس الأثمان، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنفق الأمة حياة عثمان. تاريخ النبوة من نبي نوح إلى آخر نبي قبل محمد لا يعرف رجل أكثر إلى نبي مرتين. ما فيش نبي من الأنبياء يوم الاثنين بالبنات الواحد من الرجال في عصره الا عثمان بن نوح رضي الله عنه. يقولون ان عثمان بن عفان على جهاد وانفاقه وبثه في سبيل الله حسنة واحدة من حسنات ابي بكر. عثمان بكل اعماله وانفاقه وجهاده في سبيل الله وتوجيهه لرعاية أمور المسلمين واستشهاده في سبيل الله كل أعمال عثمان حسنة من حسنات أبي بكر. أفدري لماذا؟ لأن الذي نصحه ودعاه إلى الإسلام هو أبو بكر الصديق. فما عليك أيها الحبيب أن تقدم النصح. ما الذي يضرك؟ ما الذي يمنعك أن تقدم النصح إلى مسلم يكون أفضل منك فيعمل أعمالا لم تكن لك بها طاقة يؤتى به يوم القيامة هو بلازم أعماله؟ لا تقبل النصيحة، استعن بالله ولا تعجز. قبل النصيحة لكل أحد ولأي أحد واستعن بالله من العجز والكسل. استعن بالله من العجز والكسل. هذا الذي صعب يذهب الى عبد الرحمن بن يزيد ويقول يا اخي بلغني ان المسلم يقاتل اخيه هل تستريح من امري شيئا؟ في حياه مش عجبتك؟ شفتني اتصرف بسنه؟ شفتني احسن والدي؟ شفت منه من اخويا المسلم قطيعه؟ شفتني اختار المسلمين؟ رأيتني أسب وأشتم؟ رأيتني أستبيع المحارم؟ بلغني أن المسلم مات فيه فهل تستريح من أمري شيئا؟ فأنا لا أدرك كل عيوبي ولا أحصي كل ذنوبي. فإن كنت على قدر فاطلب مني الثبات عليك، وإن رأيت مني سوءا فحذرني منه وجزاك الله خيرا. يقول يا ابن سعد رحمه الله أخذ يلقاه فيسأل ما حقوق الله اليوم؟ ماذا قتلت لله اليوم؟ ماذا قتلت لله اليوم؟ هذا علم فيك، هذا علم فيك، هذا علم فيك. هذا الأخذ عمق عليه في رواية، فهو أفضل من رجل يلقاه ويضع في يده بلغة اليوم جنيه من الذهب. هذا لطيف الدنيا وهذا لمسلوك بالآخرة، والدنيا وإبطال الذاهبة والآخرة وإبطال العهد بها باقية. اطلبوا النصيحة، اطلبوا النصيحة، واقبل النصيحة من كل ناصح صدوق، ولا تتكبر، فإن الكبر كما تعلمون أول معصية عصي الله بها لما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تقبل النصيحة حتى من الشيطان الرجيم قال الفقيه رحمه الله: والله ما عرفني الا انت، من اخبرك باسمي؟ انا منافق، انا مظالم. ثم دخل بيته واغلق عليه الباب. وهذا الشعبي وما ادراكم ما الشعبي رحمه الله، يقول في احدى مجالس العلم: لو قيل يخرج اشركم ومن هو شرطكم في هذا المسجد لبابا الكبير، اول واحد يطلع عليه. قلت لك انا كفر، ليس هناك تفصيل ولا تفصيل. فعلى المسلم ان يقبل النصيحه ولا يظن ان هذه منطقه، وان كان العيب فيه فعليه ان يقبله، ولو فعلنا ذلك ما كان ما كان. ما كان ما كان، ولكن وكان امر الله قدرا مقدورا، وكان امر الله قدرا مقدورا. على النصر يا عباد الله، بل على المنصور قبل ان يبادر هذه النقطه ان يتادب فلا يقف ويستمع ويوصي السيده الى النصيحه. هل تعلمون من هو امير المؤمنين في علم الحديث؟ سفيان الثوري. ايه من ايات الله في الحق والعلم. سفيان الثوري يقول: ياتيني الرجل فيحدثني بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانا احفظ هذا الحديث من قبل ان تلده امه. انا عارف الحديث مجال امه منه، فيحملني حسن الادب على الاستماع والسمع والاصغاء، وانا حفظ الحديث من قبل امه منه. يقول سفيان: ياتيني الرجل فيحدثني بالحديث وانا احفظه من قبل ان تلده امه، فيحملني حسن الادب على ما لا يعلم الله، على الاصغاء والاستماع. يا ايها المنصور، يا ايها الناصر، قدم النصيحه بينك وبين اخيك، فان من رفع اعصابه بين الناس فقد اعانه وشانه وفضحه بين الناس. اختر انت للاوقات، فلا تأتيه في وقت النوم، ولا في وقت الطعام، ولا هو في حالة إنسانية متعصب ومنطحة، فإن للقلوب إحسان وإيثار، فلتقي أفضل الأوقات. قدم النصيحة يا ريت لزوجتك. قال حاتم، وهذا ما سوف أكتب فيه إن شاء الله. قال حاتم رحمه الله: من رأى عينا فيها فيه فصبرت فقد قال. في هذا المكان كلنا إذا ما رحم ربي خوف. إن رأيت في أخيك المسلم عيبا ولم تخبره بهذا العيب فقد خنته، وإن اشتكيته لغيره فقد اختفى. أنا مشي وجهه والله الصراحة، بس أنت عارف هو فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه. إيه؟ أنا مش خاطب أكتاب والله، أنا تعتمد هو فيه. أما أنت تفهم، وإن شكوته إلى غيره فقد استبدى. فبعد إيه؟ أروح أواجه وأقول أنت فيك وفيك وفيك؟ الخلود فيها عند الإثم، وإن واجهته بعيبه فقد أوحشته. فصرت نفسك، هتخليه يمل منك، لن يقبل منك حديثك، فماذا أصنع يا حاج؟ لو كتمت يبقى انا خارج، ولو قلت روح على غيره يبقى انا مختار، ولو قلت له مباشره كسرت نفسي وما رعيتش معنوياتي، وبعد كده بدات اقول له حساب، فماذا اصنع يا حاتم؟ فقال حاتم: تكلم الله وتجعله في جمله من الحديث والنبي من اشارته يفهم. لو ان الانسان مثلا لا يثق الا هذه الاموال، فذهبت الى هذا الانسان في اي مكان وفي اي مكان، ثم وجهت الحديث الى خطوره النظر، وانه نعمه من الله، وان الله قال ان السمع والبصر والفؤاد كله لا كان عنه مسؤولا، وكان كنت اتمنى ان يكون هذا الحديث صحيحا وليس صحيحا. اما المذمومه فهي في انتهاء الدين، من تركها مقام صاحبه يكتب انه المقصود وقال ليس معنى ايها الاخوه خلاصه الحوض النصيحه هي الدين كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه ولكن لها آداب لها آداب آداب على الناصح ان يتلفظ ذاته وان تكون النصيحه بينه وبين اهله واداب للمنصوح عليه ان يقبل النصيحه ان جاءت ممن يقرا بالله عليك في هذه الايام وفي هذه الاحداث السوء لو كانت فيما خلق النصيحه بل اسالك سؤال اجد عليه بنفسك لنفسك لو تخلصنا لهذا الخلق الغالي خلق النصيحه خلق النصيحة هل كان الوقت سيكون على ما نحن عليه؟ أم كان غير ذلك؟ الإجابة بالضبط كان سيكون وما كان إلا ما شاء الله غير ذلك وما عليك ذلك هي الآن أن نبدأ بالنصيحة لمن النصيحة يا رسول الله؟ لما؟ والكتاب والوصول والعلم في المسلمين والعمل. ابدا بزوجك. ابدا برفاقك واصحابك في مجال القمر. ابدا بزملائك العمل. ابدا بجيرانك. ابدا بزوجك واطفالك. ابدا بزوج ارحامك. عز الله جل وعلا ان يغير مالك. الله اكبر. ان يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم سدد اقدامنا اللهم انصرنا على المبارك اللهم احفظ مصرنا يا رب احفظ مصرنا من كل شيء يا رب احفظ مصرنا من كل سوء اجعلنا يا رب امنا امانا سلفا سلاما اللهم اجعلها عشره في الايمان اللهم اجعلها واحده في الكتاب اللهم اجعلها انك المصلي لا اله الا انت احفظ علينا الايمان اللهم احفظ علينا الايمان اللهم احفظ علينا الايمان واحفظ علينا الايمان واحفظ علينا الايمان واحفظ علينا اهلك اللهم احفظ يا اللهم عليك بالفتاني اللهم عليك بالفتاني اللهم عليك بالعبد اللهم عليك بالفتاني فكلهم ربنا اقنع عليك مختلف اللهم الف بين هذه الكلمه المتناثره اللهم الف بين هذه الكلمه المتناثره اللهم اجمع لنا تعليما وحد كلمتك اللهم وحد كلمتك انت بين قلوبي وحد صفا اللهم وحد صفا اللهم كن يسرنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم كن يا اهل الشام اللهم كن يا اهل الدين اللهم كن يا اهل الجبل اللهم كن يا اهل السنه في الحرام اللهم كن لنا مؤيدا ونصيرا وظاهرا ومعينا اللهم خلصنا مما نحن فيه اللهم خلصنا مما نحن فيه اللهم ارفع حقك ورضاك عنا اللهم ارفع حقك ورضاك عنا اللهم اغفر لجميع اقدامنا اللهم اغفر لجميع موتانا اللهم اغفر لجميع اقدامنا اللهم اغفر لجميع مرضانا اللهم اغفر لجميع مرضانا اللهم اشف جميع مرضانا اللهم اشف جميع مرضانا اللهم غير الاطفال اللهم اغفر اطفالنا اللهم اغفر حالنا لاحسن الحال اللهم غفر حالنا لاحسن الحال اللهم لا يكرهك حالنا فغير ما فرض سوء حالنا اللهم اصلنا من الخوف الى الامن اللهم اصلنا من الخوف الى الامن ومن الضغط الى الخير ومن البدع الى الخير ومن النار الى الجنه ومن الشرور كلها الى الخدمات كلها اللهم اصل لنا ولوالدينا اللهم اصلهم كما ربونا الصغار اللهم اجعل ربنا في الاحسان احسان وفي الحسان عفوا فيك وطال اللهم